أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد فاختر فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تغروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبين الله تبارك وتعالى حقيقة هذه الدنيا فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأمر الله سبحانه وتعالى بالزهد فيها والتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها الأحبة، هذه الدنيا مهما طالت أيامها فهي إلى زوال وإلى فناء، ومهما طال بك العمر يا عبد الله فلا بد أن تفارق هذه الدنيا، فلا بد أن ترحل عن هذه الحياة راحلة إلى الله تبارك وتعالى. بين النبي صلى الله عليه وسلم حقارة هذه الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، إنما أنا في الدنيا كراكب راح تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. مالي وللدنيا ومالي الدنيا ومالي، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا حقارة الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وبين ربنا تبارك وتعالى أن هذه الدنيا هي زر معبر، وأن الحياة الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الأبدية. قال الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بين نبينا صلى الله عليه وسلم حقارة الدنيا لما مر على جدي أسد ميت أذنه مقطوعة، لو كان حيا لا زهد الناس فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معلما: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله إنه ميت، ولو كان حيا ما اشتريناه لأنه أسك أذنه مقطوعة فيه عيب. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذا. الدنيا أهون عند الله سبحانه وتعالى من هذا. فهذه الدنيا يا عبد الله لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله تبارك وتعالى، إنما الميزان بالتقوى والأعمال الصالحة. أيها الأحبة الكرام، أردت في هذه الخطبة أن أبين لحضراتكم أنه مهما طال بك العمر ومهما طال بي العمر فإننا راحلون عن هذه الحياة، لكن على أي حال سنرحل؟ الكل سيموت إلا ذي العزة والجبروت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه وهو أكرم الخلق عليه عند ربكم تختصمون. الكل سيموت، الكل سيرحل وسيفارق هذه الدنيا، لكن هل سألت نفسك على أي شيء سترحل؟ على تقوى من الله ورضوان، أم ترقى الله سبحانه وتعالى وهو عليك غضبان؟ هل شغل بالك هذا السؤال على أي شيء سيختم لي؟ سأتحدث في هذه الخطبة عن أسباب حسن الخاتمة، وكما قيل من صحت بدايته صحت نهايته. وقد يسيء العبد في البدايات ويحسن في النهايات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن عشت على الطاعة مخلصا فستموت عليها، وإن عشت على المعصية ولم تتدارك نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته فأنت من الخاسرين ومن الهالكين والعياذ بالله. أول سبب من أسباب حسن الخاتمة والتوفيق عند الموت إقامة التوحيد في الدنيا عقيدة وعملا، إقامة التوحيد في الدنيا عقيدة وعملا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحدوا الله سبحانه وتعالى، قولوا لا إله إلا الله واجتنبوا الكفر به وعبادة الطاغوت، كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما بعث الله من نبي ولا رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء والرسل أتوا بالإسلام وعلى رأسهم سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. لما بعثه ربه تبارك وتعالى في جزيرة العرب جمع الناس وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول سبب من أسباب حسن الخاتمة إقامة التوحيد عقيدة وعملا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث عتبان بن مالك: فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ما دمت موحدا فلا تخف. قال الحافظ في الفتح: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاح وفساد، فإن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار. وقد وردت في هذا أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إقامة التوحيد عقيدة وعملا. والسبب الثاني على عجالة من أسباب حسن الخاتمة الاستقامة على طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا ربنا الله، عبد الله سبحانه وتعالى على العقيدة الصحيحة، عمل الله سبحانه وتعالى على السنة المجردة، عمل الله سبحانه وتعالى بإخلاص، عمل الله سبحانه وتعالى بصدق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على محض التوحيد، استقاموا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يسألوا ولم يستعينوا ولم يستغيثوا ولم يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الأمر والنهي، استقاموا على الطاعة وابتعدوا عن المعصية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا فلم يروغوا روغان الثعالب، عبدوا الله سبحانه وتعالى بقلبهم وقالبهم، عبدوا الله سبحانه وتعالى ببواطنهم وظواهرهم، عبدوا الله سبحانه وتعالى بقلوبهم وجوارحهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أهل التفسير: تتنزل عليهم الملائكة على فراش الموت، تبشرهم بعدم الخوف والفزع وبعدم الحزن ما دام أنهم ماتوا على الاستقامة وعلى التوحيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أيها المستقيم على طاعة الله لا تحزن من لقاء الله ما دمت مت على الاستقامة وعلى التوحيد، لا تخف ولا تحزن، فإن الله سبحانه وتعالى معك معك وليك. ثم يبشرونهم في أرض المحشر بعدم الخوف والحزن، ثم بعد ذلك يبشرونهم بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم أيها المستقيم على طاعة الله، يا من منت على الاستقامة، لا تخش على أولادك، لا تخف على أموالك، لا تخف على من أحببتهم في الدنيا من أهلك وأحبابك وأولادك، فإن الله سبحانه وتعالى يتولاهم من بعدك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال الله: الله ولي الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى وليك في الدنيا والآخرة، فلا تخف ولا تحزن ما دمت مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الله: واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الاستقامة طريق، أوله الكرامة وأوسطه السلامة وآخره دخول الجنة يوم القيامة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ولما سأل سفيان بن عبد الله الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي الرواية الأخرى: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا أعتصم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. وفي الرواية الأخرى: قل آمنت بالله ثم استقم. فمن أسباب حسن الخاتمة الاستقامة، ولم لا؟ وقد أمر بها ربنا تبارك وتعالى نبيه، قال الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي ومن آمن معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله سبحانه وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا وأعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، إليه المرجع وإليه المآب سبحانه وتعالى. فالسبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. السبب الثالث من أسباب حسن الخاتمة التقوى. التقوى، ولم لا؟ وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن لا نموت إلا على التقوى وإلا على الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى داعية أهل الإيمان قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، كما قال ابن مسعود: أن يعبد فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر سبحانه وتعالى فلا يكفر، فلا يكفر بنعمه. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى هي الزاد الحقيقي الذي أمر الله تبارك وتعالى به كل الناس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال له: اتق الله حيثما كنت. وأيضا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما سأله الوصية فقال له: اتق الله حيثما كنت. الله سبحانه وتعالى من عاش على التقوى فإن الله سبحانه وتعالى سيكرمه بالموت على التقوى وعلى الإيمان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والبدعة والسنة، يجعل لك فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. التقوى ملاك الأمر، جماع كل خير. التقوى هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى أصل كل سعادة في الدنيا والآخرة، ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. فمن اتقى الله جل وعلا جعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اتقى الله جل وعلا يسر له أموره وقضى له حوائجه. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله سبحانه وتعالى مخبرا أن من اتقاه غفر له ذنوبه وأعظم له أجره. قال الله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. هذا في الدنيا. أما في الآخرة قال الله تبارك وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة كلها للمتقين من أول يوم. إذا أمر الله تبارك وتعالى بقيام الناس من قبورهم والوقوف بين يدي الله في أرض المحشر، يخرج الناس من قبورهم يمشون، وأهل التقوى يخرجون يركبون. قال الله تبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال أهل التفسير: وفدا أي ركبانا، لا يمشون في أرض المحشر لكرامتهم على الله، لا يمشون مع من يمشي، بل كرمهم الله لأنهم من أهل التقوى، يركبون على ركائب ونجائب أعدها الله لأهل التقوى، ركائب ونجائب من الجنة يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. فاذا نزل الخوف والفزع بالناس ودنت الشمس من الرؤوس كمقدار ميل وبلغ العرق من الناس مبلغا عجيبا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من عرقه الى ركبتيه، ومنهم من عرقه الى حطويه الى وسطه، ومنهم من عرقه الى منكبيه كتفيه، ومنهم من عرقه الى طرقوته، ومنهم من يلجمه العرق بالجامة بحسب الاعمال. يا عباد الله، كل واحد في عرقه بحسب عمله في الدنيا. وقد اتي بجهنم لها 70,000 زمام، اي خطام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تصفر وتزمجر اذا راتهم من بعيد، كما قال الله سمعوا لها تغيظا وزفيرا، غضبا منها لغضب القهار الجبار تبارك وتعالى، الذي كفر به في الدنيا، الذي عصي في الدنيا، الذي لم يتحاكم الى شرعه في الدنيا، الذي غفل الناس عن دينه في الدنيا، يغضب يوم القيامة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ان الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فهل استعددت لهذا اليوم يا عبد الله؟ اهل التقوى حينما يرون هذه المشاهد لا يخافون ولا يفزعون. قال رب العالمين: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين. ثم بعد وقوف الناس في أرض المحشر والسؤال والحساب، بعد ذلك انقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل التقوى هم أهل الجنة. قال الله: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قبل أن يدخل الجنة يمرون على الصراط تنزلق الأقدام، كما قال رسول الله: الصراط ضحد المزلة، موطن تزل فيه الأقدام ولا تثبت. لكن أهل التقوى كما قال رسول الله منهم من يمر على الصراط كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل، لأن الصراط عليه خطاطيف وكلاليب وحسك، والحسك هو الشوك، تخطف الناس على حسب أعمالهم. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. اما اهل التقوى قال الله تبارك وتعالى: وان منكم الا واردها، اي سيمر على جهنم على متن الصراط، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اسمع: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا انقسم الناس إلى فريقين كما ذكرت، فريق في الجنة وفريق في السعير، أكرم الله سبحانه وتعالى أهل التقوى بهذا الجوار، جوار العزيز الغفار في الجنة: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله دوما. إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، السبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة والتوفيق عند الموت حسن الظن بالله. حسن الظن بالله. قال الله تبارك وتعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنك بربك يا عبد الله؟ فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فقال أيضا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة ألا نلقى الله إلا ونحن نحسن الظن بالله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. وقد أورد الحافظ ابن كثير بإسناد جيد أن رجلا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليس له حسنة، ليس له حسنة، التسعة وتسعين سجلا سوداء. فقال الله له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. هل لك من حسنة لم تجدها؟ قال: لا يا رب. هل زدنا عليك سيئة لم تعملها؟ قال: لا يا رب. فقال الله عز وجل للملائكة: خذوه إلى النار. وجبت له النار. فأخذ الملائكة هذا العبد إلى النار، فالتفت العبد فقال الله عز وجل علي به: ائتوني به. فقال الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، وتأمل وتدبر هذا الحديث، قال الله عز وجل لهذا العبد: عبدي، ما حملك على أن تلتفت؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال له: يا رب، ما كان ما كان هذا ظني بك يا رب، أنا مذنب مخصر، لكن كان ظني بك أنك سترحمني وتدخلني الجنة. فقال الله تبارك وتعالى له: أنا عند ظنك بي أدخله الجنة يا أيها الملك. انظر إلى فضل الله وإلى رحمة الله. فمن أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله. فما ظنكم برب العالمين؟ السبب الخامس من أسباب حسن الخاتمة التعلق بالله. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عباس، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي معك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لا يتعلق قلبك إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة، فلا يتعلق قلبك إلا به يا عبد الله، لا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، والسعيد الذي يسعد بالقليل، والشقي لا ينفع الكثير. فاستعد من الآن يا عبد الله، فإن الموت يأتي بغتة. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى مرضيه، وأن يقبضني وإياكم على طاعته وعلى لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وشدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم والدينا يا رب العالمين، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأبي ولجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر وارحم أبي وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم ادخل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم املأ قبورهم نورا وخضرا يوم يبعثون، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. ثم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما قد صرنا تحت الطراب وجنات لوحدنا. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم قنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعرض فضلك راية الحق والدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي افريقيا الوسطى وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم انزل علينا رحماتك وبركاتك واجعلنا في امانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، لا تجعل عيشنا كدا. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا، وقنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الف على خير قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من فتنه القول وزور وخطر الرأي وغرور. اعوذ بالله ان اقول زورا او اغشى فجورا او اكون به مغرورا. ثم اعوذ بالله ان امركم بما انهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه الا الحق والصدق. ثم اعوذ بالله